ما فيش باشا غير الباشا، شبك لبك بفى الخماسية نجوم شاشة، جايين هيزيعوا وهيغنوا لهيما الباشا. طب يلا بينا كلنا السقفة، ¡Gracias! الشاب.